بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 90 على الباب 64. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دفر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 64 على نسخة: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يزال المصنف رحمه الله في هذا الباب وما بعده يدور حديثه حول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب فيه التحرز من الألفاظ التي تمس جناب الربوبية لله عز وجل. فقال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. والشفاعة كما سبق هي الوساطة لغة، الشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، يعني بعد أن كان وترا، ضم الشيء إلى الشيء حتى يصير شفعا، واصطلاحا الوساطة ممن هي عنده. فالله جل وعلا لا يستشفع به على خلقه، لأن شأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من ذلك، فهذا فيه الأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يأتي الأعرابي العاقل، هكذا الأعرابي العاقل من البادية، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون إليه، لأنهم كانوا قليل السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم علموا أن السؤال لابد أن يتبعه عمل، فكانوا يقلون من السؤال، لأنه رضي الله عنهم كانوا جيل العمل، إذا علم أحدهم شيئا كان يعمل به، فكانوا يستحبون أن يأتي الأعرابي من البادية العاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس أن الأعراب فيهم، يعني أهل البادية فيهم شدة، يعني فهم جاءوا الرسول فقالوا: يا محمد يا محمد، فأنزل الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لذلك قالوا: كنا نحب أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسأل. نعم. وأدل على أن من طرق العلم السؤال، بل السؤال نصف العلم، وحسن السؤال مطلوب. إذا استفتى أحدا من أهل العلم لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سؤاله ولا يتلاعب في السؤال، وإنما يضبط سؤاله، وإذن عليه أن يتأدب فلا يضيع الوقت في إطالة السؤال أو في الاسترسال عليه، في الاسترسال في الكلام بلا فائدة، وإنما عليه أن يجتهد في تقرير الكلام ويتكلم بالكلام النافع، ويحمق السؤال جيدا فيما يريده حيث يكون السؤال شاملا لما يريد، ولا يكتم شيئا على العالم، لا سيما إن كان هذا المكتوم قد يعني يكون له تعلق بالإجابة. نعم. خصوصا في مسائل الحقوق، حقوق بين الناس، لأنه لا يصح لأحد أن يقضي بين الناس إلا في وجود الظالم والمظلوم أو الخصمين، لابد في القضاء من وجود الطرفين بخلاف الفتوى إنها تجوز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر قوله سبحان الله، هذا من السنة، إذا استعظم أمرا كان يقول ذلك، وربما قال الله أكبر كما في حديث ذات أنواط لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذلك لما كان مرجع الإسلام من حنين، وكان هؤلاء حديث عهد بالإسلام وقريب من عهد بالجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها سيوفنا تبركا بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهنا قال سبحان الله سبحان الله، لما طلب أن يستشفع بالله على خلقه قال سبحان الله سبحان الله ويحك أتدري ما الله، في حديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى زوجاته فزعا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين الإبهام والسبابة صلى الله عليه وسلم، من يقص ويحبات هذه الحجر، يعني نساء، حجر جمع حجرة يعني الغرفة، من يوقظ صويحبات هذه الحجر فيقومن فيصلين، ويدل على أنه ساعة الفتن يلجأ الإنسان إلى التوحيد وإلى إخلاص العمل لله والصدق مع الله وتحقيق التوحيد لله عز وجل، وأيضا الاستعانة بالصلاة، فأمر الله بذلك في كتابه فقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد به أمر فزع إلى الصلاة، هي مفزع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أرحنا بالصلاة يا بلال، فالإنسان في الفتن يجتهد في الإخلاص والصدق، سوف يوجهه الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويعينه إلى الخير، إذا كان صادقا مع الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، من يقص صويحبات هذه الحجر فيقومن فيصلين، يعني نساء عليه الصلاة والسلام، سنجتهد عند الفتن عند اضطراب الأمور واختلاطها إلى تحقيق التوحيد وإلى الاستعانة بالصلاة في ذلك، لأن الفتن خطافة أيها الإخوة، لا أدري الإنسان أيثبت أم يزد تزل قدمه في الفتنة والعياذ بالله، وإن وقع بعض الصحابة في الفتنة كيف يأمن الإنسان نفسه، في حديث الإفك لما تحدث المنافقون عبد الله بن أبي لعنه الله والمنافقون معه على أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، كان مسروق بن الأجلع إذا حدث عنها قال ذلك، حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وخاض بعض الصحابة في ذلك وأقيم عليه الحد كأسامة ابن زيد وبعض الصحابة رضي الله عنه، والحسين أيضا على قول خرج رضي الله عنه، وذلك اجتهد وأخطأ رضي الله عنه خطأ عظيما وأنكر عليه علماء، وليس هذا نقض للإجماع كما بينا في في مجلس سابق. نعم. فإذا كان في الفتن يعني قد تزل أقدار أهل الفضل وأهل العلم. وعمر لما مات الرسول قال: من قال إن محمدا مات قطعت عنقه واستل سيفه من غنمه ورفعه يشيع به في المسجد رضي الله عنه، إلى أن دخل الصديق ورقى المنبر وقال: اجلس يا عمر، فلم يجلس فلم ينتبه إليه وشرع في خطبته وأخبر الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات في منتهى الوضوح والصراحة، وبهذا تزول الفتن. تكلم العلماء وسكوت أهل الباطل وأهل الزيف وأهل البدع، إذا تكلم أهل العلم خرصت هذه الألسنة. نعم. قال الله جل وعلا شأنه عظيم لا يستشفع به على خلقه. قال الله عز وجل في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كل هذه الأرض في قبضة الله يوم القيامة، والسماوات هذه السماوات السبع التي كثف أحدها مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، كل هذا في قبضة الرحمن جل وعلا، يقبضه الله جل وعلا ويطويها كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يطوي الله السماوات السبع بيمين والأراضين باليد الأخرى في رواب شماله ويهزهن هزا يقول أنا الملك جل وعلا. فهذا يستشفع به على مخلوق يمرض ويسقم ويحتاج إلى قضاء حاجته، هذا يستشفع به سبحانه على مخلوق، أهذا يترك دعاؤه ويدعى ميت صار ترابا ورمادا يلوسه الناس بأقدامهم ويطؤوه بأقدامهم يطؤونه بأقدامهم؟ أشك أن هذا ضلال بعيد. فلا يستشفع بالله على خلقه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وذكر الحديث رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولفظه، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي. والعيال هذه كلمة فصيحة من العالة، إنه يصير عالة على غيره. نعم. فاستسقي الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بإصبعه: مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق بشار ولا ابن يسار؟ ابن بشار. هكذا عندكم جميعا يسار تراجع. قال في الحاشية: وطبعة الفريان يسار وهو تحريف، والمثبت يعني وظن الفريان أنه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، وهذا خطأ، فقد رواه أبو داود في سننه عدد من مشايخه وهم عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي، وساق بلفظ شيخه أحمد بن سعيد الرباطي، ثم ذكره ذكر لفظه من رواية شيخ محمد بن بشار، وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بن دار، ثقة، مات سنة 52 و200 وله 89 سنة تقريب التثيب. نعم. هو الأخرج من بشار لكن يراجع أيضا. تراجعه أنت؟ نعم. قال ها؟ نفس التعليق ولا فيه ابن بشار تحريف؟ قال ابن بشار تحريف؟ يعني الصواب ابن يسار. يعني عكس هذا الكلام تماما. طيب وما الحل؟ كيف نفعل ذلك؟ كيف ننظر أيهما صح؟ نأتي بهذه الرواية وننظر هل هي برواية محمد مسحاق بن يسار المطلبي، هو ثقة مدلس جيد في السيرة، إمام في السيرة، ولكنه مدلس في الحديث، أم هو محمد بشار غندار الذي هو ثقة؟ نعم، يراجع يراجع هذه الرواية لابن بشار أو ابن يسار، وهذه الأشياء التي يمكن أن تختلط حتى بعد النقص الآن وبعض المطابع وحسن الخط والكتابة إلى أنها تختلف الآن، لكن في قديم الزمان كانت لا تختلف على أهل العلم مع أنه لم يكن يوجد نقط. يعني هكذا بهذا الشكل على هيئة بشار أو يسار ولا يوجد نقاط أو نقط على الحروف، كيف يعرفونها؟ بالتلاميذ والشيوخ بدون نقط، لا يحتاجون، عندهم حافظة ذاكرة قوية في معرفة الرجال أئمة الحديث رحمه الله. نعم، هنا ذكر المرجع، يعني ذكر مرجع هذا الكلام، لا كله محتمل، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. قال رحمه الله: قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود بسند حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار. قوله: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم، سبحان الله يعني تنزيه لله عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لها شأن عظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات لها شأن عظيم في الشريعة، يكثر الإنسان من التسبيح. كما سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يسمع التسبيح في لسانه دائما، دائما يسبح الله ويستغفر الله، كان الصحابة يعدون النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت الغفور الرحيم. يكثر الإنسان من ذكر الله في سيره المسجد وفي رجوعه في سيارته وفي سفره وفي إقامته، نعم يكثر من ذكر الله. نعم. وعلى رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم. هكذا عندك خلاف المعطلة؟ من ولا والجهمية والمعتزلة؟ من الجهمية وال من عندكم جميعا، وفي نسخة والجهمية ومن أفضل، يعني في نسخة الأوقاف والجهمية، قال شيخنا في نسخة من ولعله أولى، يعني خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة. نعم، ومعلوم أن الجهمية عطلوا ماذا؟ عطلوا الاسم والصفة، أما المعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن عطلوا الصفة، يعني أسماء مجردة عن حقائق ومعاني. نعم.

ولا حاجة شخص عن شخص، وسع سمعه الأصوات كلها جل وعلا، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وبحمده. فهذه عظمة لربنا تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. المقصود أنه بعد هذا التأمل في ملكوت الله عز وجل وعظمته سبحانه يسجد سجدة، يعني فيها انكسار وذل بين يدي الله عز وجل إلى يوم القيامة، فيصبح ذليلا بين يدي ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الانكسار بين يدي الله مطلوب، وهذا من العبودية لله، إذلال النفس، يعني الذل والانكسار بين يديه سبحانه، والخشوع والتدبر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن دمعة التائبين الحارة أفضل من دمعة القائمين الباردة، لأن دمعة التائب الحارة ربما تكسبه ذلا وخضوعا بين يدي الله، ودمعة القائم ربما تكسبه عجبا وفخرا وخيلاء للنفس. نعم. واستمعنا بالأمس إلى حديث الرجل الذي قال لأخيه أقصر فلم يقصر، فقال: لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. سن مهما أتى من العبودية، إن نعمة واحدة كنعمة البصر، بل نعمة الإخراج، إخراج النجاسة من البدن. لا، كل هذه العبادات، القرآن الذي تقرأه وتحفظ، والذكر الذي تذكره وتسبح وتهلله وتكبر، والسجود والركوع، وكل ما تفعل لا يساوي نعم الله. لذلك قال عليه السلام كما عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه السلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سن لا يغتر إذا أوتي من القرآن، إذا أوتي من العلم، إذا أوتي من الوجاهة، إذا أوتي من المال، إذا أوتي من حسن العرض والكلام، لا يغتر بنفسه، قد تزل قدمه والعياذ بالله. والتوفيق بيد الله، وهذا يحتاج إلى فقر وإظهار الحاجة إلى خالقه ومولاه جل وعلا، لأن الإنسان ضعيف وفقير إلى الله. نعم. قال رحمه الله: ولشيخ الإسلام كلام ماتع في المجلد الأول الذي هو توحيد الألوهية ضمن مجموع فتاوى الأول أو الثاني، لا أذكر جيدا من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. نعم. في توحيد الألوهية في أول المجلد كلام ماتع جدا في هذه المسألة. قال رحمه الله: وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه، وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. هذا الحديث ماذا قال المحشي؟ قال: رواه الإمام أحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وغيرهم، وفي إسناده عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في المجروحين من منكراته، وقال الترمذي حسن صحيح. حسن صحيح. نعم. هكذا عندكم معروف الحديث ضعيف. قال رحمه ولكن يعني لا معنى لكن لا يكون دليل الإنسان أن يطلب من الشخص وينسى هو أن يدعو لنفسه، ودعاء الإنسان لنفسه أفضل من أن يطلب من غيره. ولكن هل هذا يدخل في الخروج من 70,000 الذين يدخلون الجنة والحساب من العذاب؟ إذا كان طلب الرقية يكره ويخرج الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهل طلب الدعاء كذلك؟ ها؟ ليس كذلك. لماذا؟ لأن المنتفع بالدعاء أولا هو الداعي. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، فهو منتفع، له نوع انتفاع وليس إلا بنعمة، بخلاف طلب الرقية فإن فيه نوع التفات للقلب إلى غير الله جل وعلا. أما الدعاء فهو يدعو الله، يطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له بصلاح، والشرط أن يكون حيا حاضرا، أما الميت فلا يجوز أن يطلب منه الدعاء. والتوسل الله عز وجل المباح على أقسام ثلاثة. الأول التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل الله بالعمل الصالح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا في السنة قصة أصحاب الصخرة، أصحاب الغار، أخذ كل منهم يدعو الله سبحانه وتعالى بأحد أعماله الصالحة الخالصة. والثالث التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح في حياته، يشترط في حياته، أما بعد الموت فلا يدعى يطلب منه الدعاء. لذلك لما نزل عام جد في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه ذهب، لم يذهب إلى قبر الرسول ولا إلى قبر الصديق، ولكن ذهب إلى العباس بن عبد المطلب وكان حيا، ولا شك أنه في الفضل دون عمر ودون النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن كنا نتوسل الله بدعاء أخيك وقد مات، فاستسقى له من العباس رضي الله عنه. فدل على أن الميت لا يطلب منه الدعاء أبدا مهما كان صالحا، لا يطلب منه الدعاء أبدا، لا يجوز هذا. كيف تطلب من الميت الدعاء؟ كيف يجيبك؟ هو لا يقدر على نفع نفسك فضلا عن نفع غيره، هذا باطل وضلال. نعم أحسن الله شيخ. قلتم في الفروق بين التوسل والدعاء أن التوسل أن الفروق بين الأسماء والصفات، أن التوسل أن الأسماء يدعى بها الله عز وجل، وأما التوسل وأما الصفات فيتوسل بها الله عز وجل. وهنا قلتم أن التوسل له ثلاث حالات، وهو أن نتوسل بأسماء الله وصفاته. نعم. فكيف نجمع؟ ليس هناك فرق. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بملكه وربوبيته، كما في حديث ابن الزبير الذي روى عن عائشة رضي الله عنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل، في استفتاح عليه الصلاة والسلام في صلاة التهجد إذا قام تهجد من الليل، قل عروة بن الزبير يعني لما سأل عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. فدعا الله عز وجل وتوسل إليه بربوبيته على خلقه، ومن أعظمهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة. ويدعى الله سبحانه وتعالى يا رحمن يا رحيم ارحمنا وهكذا، فيتوسل الله عز وجل بأنه رحمن وأنه رحيم، لأن هذه الأسماء يشتق منها الصفات. الرحمن يشتق منه الرحمة، يدل على صفة الرحمة، والرحيم كذلك من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. وأما التوسل به لا يجوز أبدا، لا يجوز التوسل منه ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن ينفع أحدا أو يضره عليه السلام وهو في قبره، لا يجوز هذا أبدا. ولم يفعل ذلك الصحابة، وكانوا أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس متابعة له وحبا له عليه الصلاة والسلام. وذلك لما مات ونزل بهم الجد في خلافة عمر لم يلجوا إلى قبره فأطلبون منه الدعاء لهم أن يزيل هذا الكرب العظيم الجد، ما فعلوا ذلك رضي الله عنه. والصوفية قالوا نعم هم ذهبوا لم يذهبوا إليه إلا ذهبوا لرجل من أهل البيت. سبحان الله، هذا جدال وباطل. نعم، فالتوسل بالأولياء والصالحين في قبورهم عند الأضرحة والنخامات ودعاؤهم من دون الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. يدع الإنسان ميتا أو قبرا أو مقاما أو ضريحا من دون الله هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا يملكون قطمير ويلفاف حول النواة، ولو دعوتموهم لن يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني فرضا لو سمعوا لا يقدرون على إجابة مطالب. سبحان الله، يترك الذي لا يشغله سمع عن سمع ولا حاجة عن حاجة وهو مستون على عرشه يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء، ولا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا يعلمها سبحانه وبحمده، استوى على عرشه جل وعلا، وكرسيه الذي وسع السماوات والأرض موضع قدميه سبحانه. الكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، واستوى على عرشه على عليه جل وعلا. أهذا يترك سبحانه ويدعى غيره من ميت أو تراب أو رماد؟ نعوذ بالله من ذلك. لذلك قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب: لا أحد. هذا أشد الناس ضلالا والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي والسابقون الأولون لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود في الحي دعاؤه دعاء سبق بعض الناس يقول يعني يا نيابة تعال لي، قل يا أبي تعال إلي، وأبوه ميت لا يجوز هذا، هذا شرك لأن أباه لا يسمع. ويقول بعض الناس هذا الكلام هو يعني لا يدري، كما قال النبي عليه السلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. ماذا تقول يا أبوك يا أبي تعال إلي؟ أبوك في قبره في روسيا مثلا، تقول له يا أبي تعال إلي؟ يأتيك أبوك إذا قلت تعال إلي؟ أو تقول يا أبي إذا نزلت مشكلة يا أبي إيش هذا؟ قل يا الله يا رحمن ارحمني، يا لطيف ألطف بي، يا بصير اعف عني، وهكذا. لا يجوز أبدا أن يقول يا أبي يا أمي. العلماء أنكروا أن تقول على المنبر يا صلاح الدين، وميت ماذا يفعل صلاح الدين؟ ميت صلاح الدين، لا يجوز هذا. وهذا كثير يقولون الناس على المنبر، لا سيما خطباء الثورة، وإن كان خطباء الثورة انقلبوا على الثورة، خطباء الثورة ثورجية، هذه النداءات عندهم كثيرة، يا صلاح الدين، يا قطز، يا خالد بن الوليد، يا أسامة، يطلبون منهم وهم في قبورهم أموات، لا يسمعونهم ولا يجيبونهم ولا يقدرون على إجابتهم، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فأنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرعوا إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحكم أقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. هذه قاعدة تأخذها أي أحد يقول لك هذه مثلا هذه المظاهرات من الدين، يقول هل فعلها الصحابة؟ وقع في عهد الصحابة ظلم كبير، وفي عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، هل فعل الصحابة المظاهرات؟ هل خرجوا على الحجاج؟ هل ولا كانوا يؤمنون بالصبر والدعاء؟ يقول لك مثلا الاعتصام والعصيان المدني، تقول هل فعل الصحابة عصيان مدني؟ جاءهم عام المجاعة في عهد عمر، هل فعلوا عليه عصيان مدني ووقفات احتجاجية؟ لابد. هذا هو المنهج باختصار. هل فعل ذلك أصحاب رسول الله؟ لم يفعلوا، خلاص هم إلى الخير أسبق، وهم أنقى وأطهر قلوبا منا، كيف نفعل شيئا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يجوز هذا. نعم. قلت كل هذه قاعدة مع كل صاحب هوى، هل فعل ذلك الصحابة؟ لا، خلاص إذن هو لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال إنا نستشفع بالله عليك، حيث قال عليه السلام: ويحك أتدري ما الله؟ وهذا السؤال إنكار. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وما زال يسبح عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك، وإذا فيه الغضب لله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، يعني في حياة في حياة، أما بعد موته لا. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، هو تنزيه لله وتعظيم له سبحانه. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، نعم، جهادة الأنفس و ضاعت العيال وهكذا، فيجوز الاستسقاء بالحي الحاضر، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى بدعاء الحي الحاضر، هذا جائز ومشروع. نعم. ومما وقفنا عليه أحد الإخوة أمس جزاه الله خير الأخ رزيدين، حديث كنت لا أعلمه وأطلعكم عليه، وربما لا يعلمه كثير منكم أو بعضكم، وهو سنة عند شروق الشمس، ذكر من يحفظ هذا الذكر عند شروق الشمس، مع أنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. ابن مسعود ابن عمر ابن مسعود. نعم. قال الحمد لله لما قال نعيم على هذا لم يهلكنا بذنوبه. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، أن الشمس طلعت الآن. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، هذه سنة. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفصل الله.